بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قال العلامة عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: الوجه السابع مدرج المتن ومدرج الإسناد. إلى كم ينقسم المدرج وما هي أقسامه؟ واذكر أقسام مدرج الإسناد وما هي أمكنة مدرج المتن وبما يعرف الإدراج. ينقسم المدرج إلى قسمين: أولا مدرج الإسناد، ثانيا مدرج المتن. فمدرج الإسناد طيب الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشرع المصنف حفظه الله تعالى في ذكر مباحث المدرج، وأشار إلى أن المدرج ينقسم إلى قسمين، إلى مدرج الإسناد ومدرج المتن. اكتب عند قولي ينقسم المدرج إلى قسمين، اكتب والتعريف الجامع للمدرج بقسمين هو ما غير سياق إسناده، أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. وأصل الإدراج يا إخوان في اللغة هو الإدخال. أصل الإدراج في لغة العرب الإدخال، ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرج في أكفانه إدراجا، يعني أدخل. طيب نعم. فمدرج الإسناد هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير سياق الإسناد، وهو أقسام: منها أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. الآن شرع حفظه الله تعالى في ذكر أقسام مدرج الإسناد، ومدرج الإسناد تكون المخالفة فيه بتغيير سياق الإسناد. فالقسم الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. مثلا كان يروي الحديث علي ومحمد وحسن، وكلهم من شيوخي علي ومحمد وحسن، فعلي يرويه بإسناد يغاير الإسناد الذي يرويه به محمد، يغاير الإسناد الذي يرويه به حسن أو عبد الله. جيد. وقد تلتقي هذه الأسانيد في الصحابي أو من دونه، فأروي الخبر عنهم أقول حدثني محمد وعلي وعبد الله، لكن أسوق الإسناد، أسوق الخبر بإسناد أحدهم، فهمتم يا أخواننا؟ فهذا إدراج، لأني أدرجت وغيرت سياق إسناد. مثلا إذا رويت بإسناد علي فأنا غيرت سياق إسناد محمد وعبد الله. نعم. وهكذا ما سيأتي يفهم على ضوء ما بيناه. نعم. ومنها أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه عنه راو تاما بالإسناد الأول. منها يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه عنه راو تاما بالإسناد الأول. يعني هذا راوي يروي حديثا مثلا الحديث لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا هذا الحديث. هناك لفظة في المتن هذا الراوي يرويها بإسناد آخر، المتن هو المتن، لكن بالنسبة لهذا الراوي هناك لفظة في هذا المتن يرويها بغير الإسناد الذي يروي به سائر الخبر، فأحد الرواة عنه يضم هذه اللفظة إلى الإسناد الأول، فهمتم؟ ويلغي هذا الإسناد، هذا نوع من الإدراج. نعم. وهذه الأمثلة أظن ذكرها الحافظ في نزهة النظر. ومنها أن يكون عند راوي المتنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما عنه راوي مقتصرا على أحد الإسنادين. ومنها أن يكون عند راوي المتنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما عنه راوي مقتصرا على أحد الإسنادين. النوع الذي قبله المتن واحد، لكن هناك لفظة في هذا المتن يرويها الراوي بإسناد مستقيم، فالراوي عنه يروي هذه اللفظة بالإسناد الأول. أما هذا النوع أو هذا القسم، هناك متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، يأتي راوي يروي عن هذا الشيخ لكن يروي المتنين مختصرا على إسناد واحد. إذن أدرج متنا أو ألغى إسنادا وحمل المتن متنه على إسناد آخر. نعم. ومنها أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارف فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. ومدرج المتن اكتب عند قوله فيرويه عنه كذلك، اكتب ويجعله بعض المحدثين من قبيل الموضوع، ويجعله بعض المحدثين من قبيل الموضوع، لأن المتن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد نسب إليه، لأن المتن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد نسب إليه. مثاله خبر من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فراجعه في المطولات. يعني هذا النوع ذكروه في مدرج، ذكروه كأحد أقسام مدرج الإسناد، وذكروا أيضا في مبحث الموضوع، وأنا ذكرت لكم هذا المثال في درس ماضي، أن شريك ابن عبد الله القاضي كان قد ساق إسنادا في مجلس التحديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدخل موسى ابن ثابت الزاهد، فلما رآه شريك ابن عبد الله وكان زاهدا عابدا أعجب بمرآه ومنظره، فقال من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار. فموسى بن ثابت الزاهد ركب هذا المتن في هذا الإسناد، مع أن هذا من كلام من شريك، فصار موسى يروي عن شريك بالإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار، وهذا الإسناد ليس هذا مثل، ليس هذا مثله، فجعل من قبيل مدرج الإسناد. وأيضا ذكروه في مبحث الموضوعات لأنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان غلطا. نعم. ومدرج المتن هو أن يقع في المتن كلام ليس منه كمدمج كدمج موقوف بمرفوع من غير بيان. والإدراج تارة يكون في أول الحديث، وتارة يكون في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر. ويعرف الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج بما أدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. طيب، مدرج المتن هو أن يقع في المتن كلام ليس منه كدمج موقوف بمرفوع من غير بيان. ولما ذكرنا تعريف المدرج الجامع أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، يعني أن يوصل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام لغيره، مدرج المتن أن يوصل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام لغيره بلا فصل. مثاله من أشهر أمثلته حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آزال الوضوء، فمن إيش يقول؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا الحديث في إحدى رواياته جعل آخره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل. إن أمتي يدعون يوم القيامة غر محجرين من آذان الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وأصل الغرة البياض في جبهة الفرس، فقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أدرج في كلامه. هذا الإدراج مما يتساهل فيه بعض المحدثين أن يكون على سبيل التفسير، ومنه ما ثبت في صحيح البخاري في بدء الوحي أن أمنا عائشة قالت في حديث طويل كان يتحنث في غار حراء، عند البخاري كان يتحنث، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. هذا قد نظن أنه جزء من الخبر وليس كذلك، بل هو من كلام من؟ الزهري. هذا من كلام محمد بن شهاب الزهري، قاله تفسيرا لمعنى التحنث. ما هو التحنث؟ التعبد الليالي ذوات العدد. لهذا قال السيوطي في ألفيته وعندي التفسير قد يسامح، قد يتسامح في التفسير. طيب، هذا الإدراج عندما ينصص على أن هذا الجزء من الخبر الذي روي متصلا به أنه مدرج، هذا نوع من التعليل، وهو داخل في علم العلل، وهو سيذكر الطرق لمعرفة الإدراج، فما كان منه خفي فهو ألصق بعلم العلل. قال والإدراج تارة يكون في أول الحديث، في أول الحديث، ومن أمثلته أسبق الوضوء وويل للأعقاب من النار. وإن كانت لفظة أسبق هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في خبر معين هي مدرجة من كلام من؟ الراوي. وهذا إدراج في أول الخبر أسبق الوضوء ويل للعقاب من النار، هذا إدراج أين؟ في أول الخبر. وقد يكون الإدراج في وسط الخبر، ومنه ما ذكرناه والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد، ومنه من مس ذكره أو أنثيين، بعضهم يقول أنثيين هذه مدرجة على خلاف بين المحددين. قال وتارة في آخره وهو الأكثر، الأكثر أن الإدراج يكون في آخر الخبر. منه ما ثبت عن أبي هريرة في صحيح مسلم للعبد المملوك أجره مرتان ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، والذي نفسي بيدي لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قوله والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، هذه روية متصلة بالخبر يا ابن يمين، متصلة بالخبر، لكن قوله لولا الحج والجهاد وبر أمي هذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليست من كلامه، هذه مدرجة في الخبر أدرجها أبو هريرة، وهي مثال للطريقة الأخيرة في معرفة الإدراك، وهو استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. إذن الخلاصة أن المدرجة نوعان، مدرج الإسناد ومرت أقسامه، ومدرج المتن وهو أن يدخل في متن الخبر ما ليس منه بلا فصل، أن يدخل في متن الخبر ما ليس منه بلا فصل. هذا الإدراج قد يكون في أول المتن، قد يكون في أثنائه، قد يكون في آخره، وهو الأكثر. منه ما ثبت في الصحيحين لما ذكر التشهد قال فمن قال ذلك قد تمت صلاته، فإن شاء يجلس فليجلس، إن شاء يقوم فليقوم. قوله فمن قال ذلك قد تمت صلاته ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام من؟ من كلام عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن هذا هو المدرج. طيب كيف نعرف الإدراج؟ كيف نعرف أن هذه الجملة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الطريق الأول يكون بورود رواية مفصلة أو مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، يعني تأتي الرواية الأولى بلا فصل، ثم تأتي رواية أخرى وتقول مثلا هذا على سبيل المثال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إذن هذا الكلام كلام من؟ كلام أبي هريرة، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، لأن ينص الراوي يصرح مثلا يقول قال رسول الله كلمة وقلت كلمة، الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت كلمة، فالآن فصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وأنا قلت كذا، اكتب. أو بالتنصيص من بعض الأئمة المطلعين، أو بالتنصيص من بعض الأئمة المطلعين، ينص أحد كبار الحفاظ بأن هذا الجزء ليس من كلام النبي، أو بالتنصيص من بعض الأئمة المطلعين. أيضا من الطرق أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ومنه ما ذكرناه من خبر أبي هريرة. هريرة قال للعبد المملوك أجره ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، العبد المملوك أجره ولا يكلف من عمل إلا ما يطيق، والذي نفسي بيدي لولا الحج والجهاد وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. يستحيل أن يكون هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أمه بالذات لم تكن حية، قال بر أمي، أمه كانت ميتة صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني يستحيل أن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم الرق، فهمتم يا أخواننا؟ نعم. يعني هذا يذكره علماء التفسير وأن الزهرية يصنعه كما جاء في حديث الدحل، أن الزهري ربما جمع بعض مرويات شيوخه بقوله بعد أن يذكر الشيوخ يقول وكل حدثني بجزء من الخبر، هذا أقرب أن يكون من قبيل مدرج المتن الإسناد، نادرة هذا أقرب إلى يكون من قبيل مدرج الإسناد، لأنه أقرب إلى القسم الذي ذكرناه أنه يروي الخبر وأن تكون لفظ عنده بإسناد آخر فيحملها على، فهذا أقرب إن كان إدراجا، إن كان إدراجا فهذا أقرب إلى كونه من مدرج الإسناد، لأنه كله إخبار بقصة وواقعة واحدة. الله أعلم. المقلوب، ما هو المقلوب وما هي أقسامه مع التمثيل؟ المقلوب هو ما كانت المخالفة فيه بالتقديم والتأخير، وهو قسمان: مقلوب سندا كمرة ابن كعب وكعب ابن مرة فإن اسم أحدهما اسم ابن الآخر، ومقلوب متنا ومن أمثلته حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ففيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا ممن انقلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. المقلوب وهو ما كانت المخالفة فيه بالتقديم والتأخير، ومنه مقلوب سندا ومقلوب متنا، إذن المخالفة فيه تكون بالتقديم والتأخير. المقلوب سندا في اسم الرواة كمر بن كعب وكعب بن مرة، فإذا كانت الجادة، إذا كان الصواب في اسمه مثلا مر بن كعب، ما اسمه؟ مر بن كعب، فأحد الرواة جعله كعب ابن مرة، ماذا فعل؟ قلبه. فهمتم؟ هذا مدرج، هذا مقلوب سندا، إذا المخالفة فيه بالتقديم والتأخير، وهذا يضر كثيرا. المقلوب سندا لا يضر كثيرا، لأن الراوي ونختلف في قلب اسمه ما دام أنه معين ومعروفة ترجمته فهذا لا يؤثر، هذا قد يؤثر في الراوي عنه، قد يؤثر في الراوي عنه فيما يتعلق بمعرفة درجته من حيث الحفظ والإتقان، لكن في نفسه هذا ليس مؤثرا لأن ترجمة الراوي معروفة. ومنه مقلوب متنا، والمقلوب ذكرنا أنه تكون فيه المخالف بالتقديم والتأخير، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أحد هؤلاء السبعة: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، أو رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أيتهما المنفقة؟ اليمين. الخبر: حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. في رواية لمسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا إيش؟ مقلوب، لأنه تغيير بتقديم وتأخير، وهذا المقلوب جعل فيه المنفقة هي الشمال، وهذا اكتب عند قوله: ففيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، اكتب: وهذه رواية لمسلم، الرواية التي فيها القلب لمسلم، وهذه الرواية لمسلم. أحيانا يدعى القلب في المتن لكن لا يسلم، أحيانا يدعى القلب يا هادي، يدعى القلب في المتن لكن لا يسلم، مثاله المشهور في الصحيح: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. جاءت رواية عند ابن خزيمة وغيره إن ابن مكتوم يؤذن بليل أو نحو هذا، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. فكثير من المحدثين قالوا هذا مقلوب، هذا مقلوب، لأن الذي يؤذن بليل هو بلال. لكن الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح لم يسلم بأن هذا مقلوب، وذكر أن الأمر يختلف باختلاف الزمن. ففي زمن كان يؤذن من؟ أولا كان يؤذن بلال، وفي زمن كان يؤذن أولا ابن أم مكتوم. على كل حال ابن حجر اعترض على هذا المثال، وأنتم تراجعون هذا وتبحثون. نعم. أيضا مثلا ابن القيم رحمه الله تعالى وجماعة من المتأخرين جاءوا إلى خبر سنن أبي داود إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتين. ابن القيم رحمه الله في الزاد ذكر أن هذا مما انقلب على الراوي، لأن البعير عندهم هو قال فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتي حتى يخالف البعير، قالوا والبعير يضع ركبتيه أولا، قالوا فهذا مما انقلب على الراوي، لأنما صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بعض مجالسه بسط المسألة وأبان عن مقصود ابن القيم رحمه الله تعالى بما قد يقبله بعض بما قد قبله بعض الناس، لكن الأقرب أن هذا ليس صوابا. أنا أسألكم، هل الأصل القلب الذي يقتضي توهيم الراوي أو الأصل عدم القلب؟ الأصل عدم القلب، الأصل عدم دعوى القلب، والذي يزعم أنه من منقلب على الراوي لابد أن يقيم برهانا على ذلك، وهذا ليس هناك برهان يصحح هذه الدعوة. لماذا؟ لأن أهل اللغة في كتبهم ذكروا أن كل ذي أربع فركبتاه في يديه، أن كل ذي أربع ركبتاه في يديه، فهذا لا يخالف ما جاء في الخبر على الجادة والله أعلم. نعم. يعني كيف يهتدى إلى أن هذا الخبر مقلوب؟ أما بالنسبة لقلب الإسناد فبأن يسميه أحدهم على وجه بجعل اسم الأب حين اسم الابن ويسميه آخرون بعكسه، بعد هذا الترجيح له مجال آخر، لكن القلب الآن وقع. أما قلب المتن كيف يهتدى إلى أن هذا المتن مقلوب؟ منه ما هو ظاهر يهتدى إليه بالعقل وبالشرع، يعني خبر حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله القلب فيه واضح، لأن الإنفاق يكون بماذا؟ باليمين. لكن أيضا يعرفون ذلك بالنظر، ما الآن جاءتنا روايتان، جاءتنا روايتان متغايرتان في جملة بتقديم وتأخير، هذه الرواية جعلت المؤخر هناك مقدم والمقدم جعلته مؤخرا. كيف أحكم على أن هذا انقلب على الرواة؟ أحكم أحيانا مثلا إذا لم يكن هناك مدخل للنظر الشرعي أحكم بالنظر إلى الرواة وازن بينهم، فإذا كان أحدهم يعني فيه نزول عن مرتبة الآخر أو الآخر له متابعون، حين ذاك ماذا أحكم لأولئك؟ والله أعلم. نعم. المزيد في متصل الأسانيد. لهو جاء في الخبر في الصحيح قال وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فهو رضي الله تعالى عنه كان يعتمد في معرفة طلوع الفجر على خبر غيره الله أعلم، لأنك إليه ما يحتاج إلى نظر، صحيح؟ حتى الفجر الكاذب يحتاج إلى معاينة. نعم. المزيد في متصل الأسانيد والمضطرب، ما هو المزيد في متصل الأسانيد عند أهل الحديث واذكر شرطه، وما هو المضطرب وإلى كم ينقسم؟ المزيد في الأسانيد المتصلة هو ما كانت المخالفة فيه بزيادة راب في أثناء السند ومن لم يزده أتقن ممن زاد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا ترجحت الزيادة. ترجحت الزيادة. طيب، المزيد في متصل الأسانيد، هذا النوع تكون المخالفة فيه بزيادة راو في أثناء السند ومن لم يزد أتقن ممن زاد، ولا يشترط أن يصرح بالسماع في موضع الزيادة، لأن بعض الأمثلة ليس هناك تصريح بالسماع، وإنما حكموا عليه بأنه من قبيل متصل مزيد في متصل الأسانيد بالنظر إلى إتقان الرواة، إلى إتقانه، وهو الذي ذكره في أول التعريف، ومن لم يزد أتقن ممن زاد. طيب، اكتب عند قوله وإلا فمتى كان معنعنا ترجحت الزيادة، اكتب مثاله ما خرجه النسائي من حديث إبراهيم بن يعقوب بن سعد، مثاله ما خرجه النسائي من حديث إبراهيم بن يعقوب بن سعد، عن الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن سعيد المقبوري عن شريك بن أبي نمر عن شريك بن أبي نمر عن أنس في قصة ضمام بن ثعلبة، ورواه البخاري وغيره عن جماعة، ورواه البخاري وغيره عن جماعة منهم عبد الله بن يوسف وابن وهب عن الليث عن سعيد المقبوري عن الليل عن سعيد المقبوري عن شريك عن أنس طيب هذا أحد أمثلة المزيد في المتصل الأسانيد، وعرفه بأنه ما كانت المخالفة فيه بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزد أتقن ممن زاد. الآن إبراهيم بن يعقوب بن سعد روى هذا الخبر عن الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري، فزاد من؟ فزاد محمد بن عجلان، وجماعة رووا الخبر عن الليث عن سعيد المقبوري بإسقاط ابن عجلان. فالإسناد الأول هو من قبيل المزيد في متصل الأسانيد، لأن الذين رووا الخبر بغير الزيادة، والليث قد سمع من سعيد المقبوري، هؤلاء أوثق وأتقن بدرجات من إبراهيم بن يعقوب مع كثرتهم. قال: وشرط أن يقع التصريح في السماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا ترجحت الزيادة. يعني إذا تطبق هذا في المثال الذي بين أيدينا لأجل الهم وليس هو الواقع، أن يقول عن الليث حدثني سعيد، أما إذا قال عن الليث عن سعيد فحين ذاك ترجح ماذا؟ الزيادة. لكن هذا ليس على إطلاقي كما تعلمون، ذلك من خلال دراستي التوسع في دراسة المتصل في مزيد المزيد في متصل الأسانيد، لأن أحيانا الحكم يكون بالنظر إلى الإتقان وإلى الكثرة، فتكون الزيادة معلولة. نعم. والمطلب هو ما كانت المخالفة فيه بإبدال راو براو أو مروي بمروي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى. طيب اكتب هنا: ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، أو هو الخبر المروي على أوجه مختلفة، أو هو الخبر المروي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، ولا مرجح إذن هذا التعريف فيه زيادة على الذي ذكر في المتن، فيه زيادة إيضاحية، زيادة إيضاحية. ما كانت المخالفة فيه بإبدال راو براو أو مروي بمروي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى. إذا كانت هذه المخالفة طريق أحدها فيه ضعف، فهل هذا تعلل به الطريقة الأولى؟ عندنا طريقان وعندنا ثلاثة أسانيد وطرق بينها اختلاف، لكن أحد وجوه الاختلاف هذا في الإسناد فيه ضعف، هذا كلا شيء، لهذا اشترطنا أن تكون الأوجه متساوية في القوة. حتى لو ترجح وجه على آخر فنأخذ بماذا؟ بالذي ترجح. إذن هذا مهم جدا في ضبط هذه المسألة، لأن كثيرا ما يزعم بعض المحدثين أن في الخبر اضطرابا ولا تكون هذه الدعوة صحيحة بالنظر إلى شروط الاضطراب، كما بين ذلك ابن حجر في مقدمة فتح الباري المعروفة بهدي الساري. حتى في صحيح البخاري ربما حكم على بعض الأحاديث بالاضطراب، فالحافظ ابن حجر يدافع عن صحيح البخاري وعن الحديث الذي حكم فيه بالاضطراب ببيان شروط قبول دعوى الاضطراب. إذا ترجح الطريق فلا اضطراب، والترجيح يكون بطرق الترجيح المعتبرة. قال وينقسم إلى قسمين. أقرأ هذا. أقرأ. وينقسم إلى قسمين: مضطرب سندا وهو الغالب، ومضطرب متنا وهو قليل، لأنه قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. نعم، الاضطراب يكون في السند ويكون في المتن، وفي الغالب الاضطراب في المتن منشأه اضطراب في السند. جيد. طيب، نحن يا أطفال عندنا نكت عالم الصلاح، نكت ثالث من حجر. هذا حتى نقرأ، يعني سنقرأ إن شاء الله تعالى. من أمثلة الاضطراب التي وقع فيها نزاع بين المحدثين، وذكره مثالا على المضطرب بن صلاح في مقدمة علوم الحديث، حديث الخط كسترة، أن يجعل خط سترة إذا لم يوجد غيره. بصراحة قال هذا مضطرب، والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى لم يقبل هذه الدعوة. طيب تعال انت منا. طيب يا إخواننا، سنقرأ إن شاء الله تعالى مبحث المضطرب من كتاب مقدمة ابن الصلاح، وهذا الكتاب من الكتب العمد في علم مصطلح الحديث. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع التاسع عشر معرفة المضطرب من الحديث. المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له، وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان. حديث المضطرب هو الذي يروى على وجوه مختلفة متساوية، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكم. هذا كلام فصل، أن الاضطراب إنما تقبل دعواه إذا كانت الأوجه التي روي بها الخبر المتعارضة والمختلفة متساوية، أما إذا ترجح وجه بأحد وجوه الترجيح المعتمدة فالاضطراب حينئذ. ولهذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهذا يدل على أن بعض مسائل علم الحديث من جهة الأحكام هي مسائل اجتهادية يتغير فيها اجتهاد العالم الواحد. حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، كثير من المحدثين حكم عليه بالاضطراب، وبحث هذا الأمر العلامة الألباني في كتاب رواة أو غليل، وخلص إلى أنه ليس مضطربا، لأن هناك طريق ترجح بأوجه الترجيح المعتمدة. طيب، قال: ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث، يقع الاضطراب في متن الحديث، بعضهم مثلا يضرب له مثالا بحديث إن في المال حقا سوى الزكاة، لأنه روية إن في المال حقا سوى الزكاة وروية ليس في المال حق سوى الزكاة، هذا مضطرب من حيث المتن، مع بحث للعلماء خلص فيه بعضهم لأنه لا يثبت من جميع وجوهه. طيب، وقد يقع في الإسناد، وقد يقع ذلك من راو واحد، فالراوي الواحد يضطرب فيروي الخبر على ألوان متغايرة، وقد يقع بين رواة له جماعة، يعني بين جماعة من الرواة. قال: والاضطراب موجب ضعف الحديث، فالحديث المضطرب ضعيف، نقصان الضعيف، لماذا؟ لإشعاره بأنه لم يضبط، لأنه يشعر ويدل على أن الخبر لم يضبط. ومن أمثلته ما رويناه عن إسماعيل بن أبي أمية عن أبي عمرو، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلي: إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. المصلي إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا، وجاء في بعض الروايات أنه يخطه على هيئة الهلال. فرواه بشر ابن المفضل وروح ابن القاسم عن إسماعيل هكذا، عن إسماعيل ابن أمية عن أبي عمرو ابن محمد ابن حريث عن جده حريث، ورواه سفيان الثوري عنه، عن إسماعيل عن أبي عمرو ابن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه حميد بن الأسود عن إسماعيل عن أبي عمرو ابن محمد ابن حريث ابن سليم عن أبي عن أبي هريرة، ورواه وهيب وعبد الوارث عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث عن جدي حريث، وقال عبد الرزاق عن ابن جريج: سمع إسماعيل عن حريث ابن عمار عن أبي هريرة، وفيه من الاضطراب أكثر مما ذكرناه، والله أعلم. إذن هذا خبر جعل مثالا للمضطرب. أنا أشرت لكم إلى أن ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت الصلاحية لم يرتضي دعوى الاضطراب هذه، لكنه لم يصب، وأنتم ترجع ترجعون إن شاء الله إلى كتاب النكت الصلاحية. هنا عندنا تمام منا قوله تحت رقم واحد: وعن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن من عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه كما صححه أحمد بن المديني. قال البيهقي: لا بأس بهذا الحديث بهذا الحكم إن شاء الله. علم الحديث علم اجتهادي، ويحتاج من الطالب الذي يسعى لترقية نفسه حتى يكون في مصاف من ينظر بنفسه، يحتاج منه الاجتهاد. قال العلامة الرباني: قلت الحديث ضعيف الإسناد لا يصح، وإن صححه من ذكرهم المؤلف فقد ضعفه غيرهم، وهم أكثر عددا وأقوى حجة. الآن هؤلاء من كبار المحدثين من المتقدمين اختلفوا في الحكم على هذا الخبر، وفيه أن المتقدمين يختلفون مما يدل على أن أحكامهم ليست معصومة. الآن اختلفوا، ماذا نفعل؟ نختلف كما اختلفوا؟ ولا سيما وأحمد قد اختلفت الرواية عنه فيه، فقد نقل الحافظ في التهذيب عنه أنه قال الخط ضعيف، وذكر في التلخيص تصحيح أحمد له نقل عن الاستذكار بن عبد البر، ثم عقب على ذلك بقوله وأشار إلى ضعف حديث الخط سفيان بن عيينة الذي هو شيخ ابن المديني والشافعي والبغوي وغيرهم. وفي التهذيب أيضا قال الدارقطني: لا يصح ولا يثبت. قال الشافعي في سنن الحرملة: ولا يخط المصلي بين يديه خطا إلا يكون ذلك في حديث ثابت فيتبع. قلت: وقال مالك في المدونة الخط باطل، وضعفه من المتأخرين ابن الصلاح والنووي والعراقي وغيرهم، وهو الحق، لأن له علتين تمنعان من الحكم بحسنه فضلا عن صحته، وهما الاضطراب والجهالة. ونفي الاضطراب كما ذهب إليه الحافظ في بلوغ المرام لا يلزم منه انتفاء الجهالة كما لا يخفى، فكأنه ذهل عنها حين حسن الحديث، وإلا فقد اعترف هو في التقريب بجهالة راويه أبي عمرو بن محمد بن حريد الذي ذكره الرواة عنه أو الرواة عن إسماعيل بن أمية. أصلا إذا إسماعيل بن أمية سماه بأنواع مختلفة من التسمية فهذا يدعو أنه لم يضبطه، لأنه شخص واحد. وإلا فقد اعترف هو في التقريب بجهالة راويين أبي عمرو بن محمد بن حريث وجده حريث والمعصوم من عصمه الله. قد فصلت القول في عدتي الحديث وذكرت أقوال العلماء الذين ضعفوه في ضعيف سنن أبي داود. قد مضى تمثيل ابن الصلاح في الحديث الشاتم المقدمة، راجع القاعدة الأولى. إذن هذا الخبر ضعيف، وذكر مثالا للحديث المطلب. نعم نمشي. المصحف والمحرف، المصحف والمحرف، علي المصحف والمحرف ومثل لهما. المصحف هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير في النقط مع بقاء سورة الخط ووقوعه في المتون أكثر من. طيب قبل أن ننتقل الكلام عن التصحيح والتحريف، المصنف حفظه الله تعالى قال في ذكر القسم الثاني من أقسام المضطرب: ومضطرب متنا فهو قليل، لأنه قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى اختلاف المتن دون الإسناد. إذا الاضطراب في الإسناد أن يبدل راوي براوي آخر، اكتب هنا، اكتب، طيب لا اكتب عند قوله مضطرب سندا معجرة. مضطرب سند المكتوب. قال في النزهة، قال في النزهة وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا. من فاعله كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما الاضطراب في السند قد يقع توهما من راو أو رواة غلطا، لكن قد يقع هذا الإبدال عمدا امتحانا، والشرط فيه أن يصلح ويبطل بعد حصول الامتحان. يقع عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، وأشهر القصص في ذلك قصة الإمام البخاري مع البغادد لما قدم بغداد ورقد له مجلس وأراد امتحانه، وهذه القصة رواها الحافظ ابن عدي عن أشياخ له، ولم يزل العلماء يتداولونها، يذكرونها في كتب المصطلح ويذكرونها في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا يعرف أن أحدا استنكرها ولا أنكرها حتى جاء بعض المعاصرين فضعفها بزعم جهالة بعض المعاصرين وحتى بعض المتقدمين نسبيا، أظن من العراق أو كذا لكن على كل حال المتقدمون لم يزالوا يذكرونها، وابن عدي يرويها عن جماعة من الشيوخ وهي مشهورة، فتضعيفها مما لا تطمئن إليه النفس، وليس ذلك بالمستبعد في جنب حفظ الإمام أمير المؤمنين البخاري رحمه الله تعالى. والقصة ذكرها وعلق عليها بتعليق حسن الحافظ ابن حجر في هدي الساري، هات لنا هدي الساري نقرأ هذه القصة. وين هذا؟ عندك هنا عندك الفتح الباري؟ هذا السال طيب نعم نقرأ. المصحف والمحرف، عرف المصحف والمحرف ومثل لهما. طيب اكتب عند قولي عرف المصحف والمحرف، اكتب أكثر أهل العلم على عدم التفريق بينهما، لم يفرقوا بين المصحف والمحرف، أكثر أهل العلم على ذلك. مثلا من أوسع كتب التصحيح كتاب تصحيحات المحدثين للعسكري، ذكر فيه ما هو على رسم ابن حجر مصحف وما هو محرف، فأكثر العلماء على عدم التفريق بين المصحف والمحرف، وسيفرق بينهم المصنف، وهذا من فوائد نخبته، ولكن هذا قد يعسر أحيانا على الطالب تذكر الفرق بينهما، إيش المصحف وإيش المحرف، لأنه جعل المصحف من قبيل تغيير النقط مع بقاء صورة الخط. سنقرأ ما ذكره المصنف. نعم. المصحف هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير في النقط مع بقاء صورة الخط ووقوعه في المتون أكثر منه في الأسانيد، مثاله في متن حديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، الحديث صحبه أبو بكر الصولي فقال وأتبعه شيئا من شوال، ومثاله في السند العوام بن مزاحم العوام بن مراجم بالراء والجيم صحفه بعضهم فقال العوام بن مزاحم بالزاي والحاء. الآن هذا التصحيف صورة الخط واحدة، إذا تركت النقص شيئا وستا من حيث الرسم واحدة، التغيير حصل فيها بماذا؟ بالنقص. من صام رمضان ثم أتبعه ستا بالتاء، الصولي جعلها من صام رمضان وأتبعه شيئا بالشين والياء والهمزة. هذا تصحيف عند ابن حجر أكثره في المتون وقد يقع أيضا في الأسانيد. العوام بن مراجم صحفه بعضهم فقال العوام مزاحم، مراجم ومزاحم يمكن أقوالنا. هذا تصحيح عند ابن حجر. نعم هذا ما يجيب المجلد الأول، يحتاج ما يحتاج إلى بحث. مثل أول راح يدخل التفرس ما عنده هذا يسأل ما أدراه، وفي كم فتح البالي كثير يسأل ما عنده رغب بس. نعم والمحرف هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير في الشكل مع بقاء صورة الخط، مثاله في السند تحريف سليم بفتح السين بسليم بضمها. طيب المحرف ما كانت المخالفة فيه بتغيير في الشكل مع بقاء صورة الخط، المصحف نقط والمحرف شكل، سليم وسليم الأولى بفتح السين والثانية بضم السين. نعم ومثاله في المتن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رمي أبي يوم الأحزاب رمى أبي يوم الأحزاب حرفه غندر فقال أبي بالإضافة إلى ياء المتكلم، وإنما هو أبي بن كعب. وأما أبو جابر رضي الله عنه فقد استشهد قبل ذلك يوم أحد في السنة الثالثة من الهجرة. الآن أبي وأبي التغيير يكون في الشكل، أما من حيث الرسم واحد، أبي وأبي حرفها أقوى رمى أبي يوم الأحزاب أو رمي أبي، حرفه غندر فقال أبي، فيظن أنه من؟ أنه عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله. هذا التحريف لأن أباه في نذاك كان ميتا شهيدا رضي الله تعالى عنه. إذن بارك الله فيكم، أكثر العلماء يسمون كل ذلك، يسمونه تصحيفا يسمونه تحريفا، ما يفرقون، لكن ابن حجر فرق فجعل التصحيف من حيث النقط والتحريف من حيث الخط الشكل. نعم طيب نقرأ إن شاء الله عز وجل قصة البغاددة مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهي قصة بديعة يظهر فيها سعة حفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. طيب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر جمل من الأخبار الشاهدة لسعة حفظه وسيلان ذهنه واطلاعه على العلل سوى ما تقدم. أخبرني أبو العباس البغدادي عن الحافظ بن الحجاج المزي أن أبو الفتح الشيباني أخبره قال أخبرنا أبو اليمان الكندي قال أخبرنا أبو منصور القزاز قال أخبرنا الخطيب أبو بكر بن ثابت الحافظ قال حدثني محمد بن الحسن الساحلي قال حدثنا أحمد بن الحسين الرازي قال سمعت أبا أحمد ابن عدي الحافظ يقول سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون، عدة مشايخ يخبرون عن أمر شاهدوه ها هذا تضعيفه بعيد. سمعت أبا أحمد ابن عدي الحافظ يقول سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد قبل وصوله بزمن وصلت شهرته قبل أن يصل وصلت أخباره. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى ممن يقال فيه المسلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعدك خير حين تفتقد. هذا مما يقال في الإمام البخاري وقيل فيه. سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه اجتمعوا ليمتحنوه ورتبوا الأمر فهو أمر دبر بليل فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر ودفعوها إلى 10 أنفس لكل رجل 10 أحاديث وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري وأخذوا عليه الموعد للمجلس فحضروا وحضر جماعة من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغداديين فلما اطمأن المجلس بأهله جلس الناس واستقروا انتدب رجل من 10 فسألوا عن حديث من تلك الأحاديث وهو ماذا؟ مقلوب. فقال البخاري لا أعرفه فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرق من 10 أحاديث والبخاري يقول لا أعرفه. وكان العلماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل يعني أن هذا القلب لم يروج عليه ولم ينطلي عليه كان يقول لا أعرفه. ومن كان لم يدر القصة الذي ما عرف القصة وأنهم تعمدوا ذلك أو كان من صغار المشتغلين بالحديث لأنه يوجد في هذا المجلس كبار يعرفون أن هذه أحاديث طالتها أيدي التغيير لكن الذي ما يعرف مبتدئ. ومن كان لم يدر القصة يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ الذين ما عرفوا وهم مبتدئون يقولون هذا هو البخاري 100 حديث ما يعرف فيها واحدة أو 10 حديث ما يعرف منها واحدا. ثم انتدب رجل من 10 أيضا فسألوا عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال لا أعرفه فسألوا عن آخر فقال لا أعرفه فلم يزل يلقي عليه واحدا واحدا حتى فرغ من 10 والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام 10 حتى فرغوا كلهم من لقاء تلك الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيد على لا أعرفه. فلما علم أنهم قد فرغوا انتهوا يعني كأنه قال ما عندكم مزيد فسكتوا كأنه قال هذا. فلما علم أنهم قد فرقوا التفت إلى الأول فقال أما حديثك الأول فقلت كذا ذكره له على وجهه على وجه الذي أسنده مقلوبا. التفت إلى الأول فقال أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا وحديثك الثاني كذا وصوابه كذا والثالث والرابع على الولاء. إيش على الولاء؟ على ترتيب ما ألقاه يعني ما جعل الثاني الذي ألقاه في محل التاسع على الترتيب. حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متن وفعل بالآخرين مثل ذلك فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. يقول ابن حجر رحمه الله: قلت هنا يخضع للبخاري، هنا في هذه القصة تخضع للبخاري، بمعنى أنك تسلم له بالموسوعية التي ربما لم يكن مثله فيها إلا أفراد. فما العجب من رد الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة، أن يحفظ خطأهم على ترتيبه ولم يسمعوا إلا مرة واحدة. وروينا عن أبي بكر قال: ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل، كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعة فيحفظ عامة أطراف الأحاديث من مرة واحدة. فرحمه الله تعالى. مسألة عدة هذه، لا هذه اسم الطلبة. نعم، يعني مسألة ذكر شيوخ المجهولين أنها تقبل، هذه ليست على الطراق، ليست مضطردة، هذه ليست مضطردة بل تختلف، ولهذا حديث معاذ في الرأي والقياس لا يثبت. الله أعلم. نعم، حكم اختصار الحديث والرواية بالمعنى، هل يجوز تغيير صورة المتن للنقص أو إبدال اللفظ بالمرادف له؟ هذا السؤال مشتمل على مسألتين: الأولى مسألة اختصار الحديث، والثانية مسألة الرواية بالمعنى. فأما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه، بشرط أن يكون المختصر له عالما بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق به بما يبقيه منه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كأن يترك الاستثناء مثلا. طيب، هذا المبحث يشتمل على مسألتين: المسألة الأولى اختصار الحديث، واختصار الحديث هو أن يقتصر منه على بعضه، اختصار الحديث أن يقتصر من الحديث على بعضه ويحذف بعضه، وهذا يفعله المحدثون الذين يصنفون كتبا فقهية أو غير فقهية لكن النظر فيها إلى المتون وإلى المعاني، وهذا يفعله الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه يختصر الحديث باختصاره على بعضه مما يحتاج إليه في الباب المعين. يقول: اختصار الحديث هذا اختلف فيه والأكثر على جوازه، أنه يجوز، لكن لمن كان عالما بمدلولات الألفاظ أي معانيها وبما يحيل المعاني أي يغيرها، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كان يترك الاستثناء مثلا، فترك الاستثناء هذا خطأ لأنه يحيل المعنى. إذن اختصار الحديث أكثر على جوازه، لكن من عالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني، ويفعله الإمام البخاري كثيرا. نعم. وأما الرواية بالمعنى فالأكثرون على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم في ذلك الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز باللغة الأخرى فجوازه باللغة العربية أولى. يعني رواية الخبر بالمعنى فيها نزاع بين العلماء، منهم من منع رواية الخبر بالمعنى وهم من يتبعون الألفاظ، وذكر منهم جماعات، منهم محمد بن سيرين وجماعة. هناك من أجاد الرواية بالمعنى، ومعرفة من منع ومن أجاز مفيدة في الترجيح عند الاختلاف، فإنه يرجح من لا يرى الرواية بالمعنى على من يرى الرواية بالمعنى، لكن الأصح أنه تجوز الرواية بالمعنى وأنها واقعة. الآن حديث الواهبة نفسها وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة لرجل آخر، اختلف في اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، أنكحتكها بما معك من القرآن، ملكتكها بما معك من القرآن. ذكر على وجوه يشير إلى وقوع رواية بالمعنى. طيب، ما أقوى حجة لمن ذهب إلى جواز رواية الحديث بالمعنى للعارف؟ لكن سبحان الله، يعني ما ذكر من شرط في اختصار الحديث لابد أن يعاد في رواية الخبر بالمعنى، أن رواية الخبر بالمعنى ليست لكل أحد، بل للعالم بمجموعات الألفاظ ما يحيل المعاني. أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانه، أن تشرح لهم الأحاديث بلسانه. إذا شرحت لهم بلسانهم تعبر عن المعنى الذي يفهمونه جيد، فإذا جاز باللغة الأخرى أن يغير باللغة الأخرى بحيث المعنى فجوازه باللغة العربية أولى. طيب، نعم. ونقل ابن حجر عن القاضي عياض أنه قال: ينبغي سرد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا. الآن الرواية بالمعنى قد يحتاجها المتحدث والواعظ، أما الكاتب فلا أظن يحتاج إلى أن يروي خبرا بمعنى. لماذا؟ لأن الكتب قد دونت والوصول إليها سهل، بل صار من أسهل السهل، صحيح؟ لأن أكثر حتى المشتغلين بالعلم الآن عندهم هذه الأجهزة الحديثة. وقرأت اليوم فتوى لأحد طلبة العلم أنه سئل عن أب منع أولاده من اقتناء أجهزة الجوالات الذكية هذه، وأبناؤه يقولون: نحن يا أبانا على استقامة فلا تخف علينا. سئل هذا الشيخ، يعني هل الأب مصيب في منعه أبناءه من استخدام الجوالات الذكية؟ قال: هو مصيب مصيب مصيب مصيب، وكررها مرات، هو مصيب في منعه أبناءه من اقتناء الجوالات الذكية. لماذا؟ قال: لأن بعض طلاب العلم يخبرون عن أنفسهم أنهم حينما يدخلون الشابكة عبر هذا، يقول هذا الشيخ، أنهم حينما يدخلون الشابكة عبر هذا الجوال ربما رأوا شيئا فقادوا إلى شيء فأوقعهم في المخالفة. طلاب علم قالوا لهذا: أنا أنصحك بأن يكون لك جهاز غبي لا يكون لك جهاز ذكي، ينبغي أن يكون لك جهاز غبي وليس جهازا ذكيا. فقال: هو مصيب منع أبنائه من اقتناء هذه الجوالات. لكن هذا صعب جدا يا أخواننا، هذا صعب. لكن يعني موضوع الجوالات هذا الذكية هذا والله يحتاج منا إلى أن نبذل جهدا في الأسباب التي يحترس بها من فتنة الجوالات. يعني هذا الآن العمل لإيجاد تدابير هذا في ضعف وسط أهل السنة. وأنا لا طبعا لست لا صلة لي بالفيسبوك ولا بالواتساب، لا أعرف هل هناك جهود في هذا البحث؟ ها؟ لا يوجد، ليست كبيرة. لا، لابد أن تكون هناك جهود. هذه فتنة عظيمة جدا. وسبحان الله هذا الشيخ نفسه ذكر كلاما جيدا، قال الشهوات هذه، وأنا سأعبر بزيادات مني، الشهوات هذه مثل الماء لمن اشتد ظمأه. الآن رجل عطش زمنا ثم وجد ماء قراحا باردا، ماذا يفعل؟ هل يتوقف من الشرب؟ يشرب ويشرب ويشرب ويشرب، وربما قال أتقيأ ثم أرجع إلى الشرب. إذا امتلأت بطنه يقول أتقيأ هذا كله ثم أرجع. لماذا؟ ما يشبع من الماء. قال كذلك هذه الشهوات. سبحان الله، هذا كلام عجيب. لا يشبع منها، من بدأها ما يشبع. بمعنى بدأ نظر نظر نظر نظر ثم استيقظ قلبه فتاب إلى الله عز وجل، يتوب يوم أو يومين، يومين يقول انظر قليلا ينظر قليلا ثم يتوب. مصيبة هذه الشهوات، هذه المصيبة خاصة شهوات النظر هذه. فيا ليت لو أن بعض إخواننا يعني بحثوا في موضوع ما يحترز به من هذه الفتنة. كيف يحترز من هذه الفتنة؟ أن القلب ضعيف، وهذه المصيبة يا أخوان لها تأثير على القلب. يعني دعك من كونها معصية، أقل مفسدة فيها ذهاب الوقت، هدر الوقت والجهد والمال. أنت تهدر زمنك في معصية، وهذا أيضا يعني يتكلف مالا. فيا ليت لو أن الإخوان بذلوا جهدا في البحث عن الوسائل التي ينجى بها من هذه الفتنة. ما أنا لا أريد فقط الوسائل المهمة التي هي تثبيت الإيمان وتقويته، ومسألة أن الواحد يكون بين إخوانه، أو مثلا يترك هذه الجوالات، هذا صعب جدا. أنا كتب لي أحد الإخوان قبل سنوات رسالة، قال لي ما انتفعت بوصية مثل وصيتك بأن لا أتخذ جوالا ذكيا. هذا الأخ جزاه الله خير زمنا لم يكن عنده جوال ذكي، لكن الآن عنده جوال ذكي. الآن عنده جوال ذكي. طيب، والغالب أن أصحاب الجوالات الذكية الذين عندهم أسباب لاقتنائها لا ينفكون عن الإنترنت. يعني مثلا يقول لك أنا الآن صرت تاجرا وترسل لي العقودات وكذا في ماذا؟ واتساب. إذا عنده إنترنت. فيا ليت لو أننا اهتممنا باتخاذ الوسائل والتدابير للنجاة من هذه الفتنة. يعني لابد يا إخواننا نحن أن نسعى لهذا الموضوع. يعني مثلا يجتمع بعض الإخوان ويقترحون اقتراحات ويحاولون، طبعا أنا لا أذهب بعيدا، لن أعرف إمكانياتنا وأعرف جهودنا. أنا الآن أتعجب، هل رأيتم تطبيقات لسلفيين؟ هل وجدتم سلفيين إلا فيما يتعلق بموقع فلان أو في المواقع؟ يوجد مثلا تطبيقات، تطبيق مثلا كذا للموقع، لكن مثلا تطبيقات تسد ثقرة فيما يتعلق مثلا بالتربية، بالألعاب، بغيرها من ما يحتاجه الناس. تطبيق للمرأة السلفية يوجد؟ مر بكم هذا؟ أنا كنت أتمنى هنا في السودان، كنت أتمنى، مش تطبيق، تطبيق هذا شيء بعيد، كنت أتمنى أن توجد مجموعات في الواتساب ليس لها عمل إلا الدلالة للسلفيين فيما يحتاجونه. مثلا يكون في مجموعة في الواتساب، هذا أفكر فيه أنا، ما عندي طبعا واتساب أنا، لكن ممكن أسمي الأخوان يعني. مجموعة في الواتساب تكون مثلا لذكر الطبيبات في التخصصات المختلفة. مثلا يقول مثلا الدرمان، توجد خمس طبيبات للأسنان، واحدة في كذا، واحدة في كذا، واحدة في كذا، يذكر اسم هذه الطبيبة، يذكر موضعها، وربما أيضا تذكر الرسوم. يا خالي داخل معظيمة جدا، أنت مرة تكفرون لها مشكلة في أسنانك الشفاوية، ما تعرف ذات الشفاوية، لكن قالوا هناك مجموعة مثلا طبيبة نساء وتوليد، داية خبيرة متقنة في مدرمان، داية في البحر، داية هكذا. أيضا مثلا المحلات يكتب ودعهم يستفيدون، يمكن أن تخبرهم كمان، تخبرهم تقول لهم نحن سنعلن عنكم فخفضوا السعر. مثلا تقول لي حسن حامد مثلا، لا مش تنشر مثلا يوجد محل للجلابيب النسائية رخيص وجلابيب جيدة في كذا وكذا. أنا أحمد المعمود ألف سوق ليبيا كلها، أقول أعرف بالهاتف أو في الوصف، أذهب وأشتري. وأنا هذا أفكر فيه منذ زمن، لماذا لا يوجد عند السلفيين جهود كبيرة لسد النقص في هذه الأبواب؟ أنا مثلا عندي أطفال أريد أن أنزل لهم تطبيقات ألعاب، لازم يكون هناك ألعاب، لازم يا أخواننا. مثلا الآن في بيتي ليس عندي تلفزيون، جاي ما عندي تلفزيون، والأطفال هؤلاء يريدون تلفزيون، يريدون لو وجدوا سبيل. أنت تعلم أولادك بعد أولادك بعد زمن يقولون يتكلمون لوحدهم كل شيء حرام. الله، حتى لما صرح كان يقولون يحتهد كل شيء حرام. طيب أنت حتى لا تضطر إلى أن تحدث تمزقا نفسيا للطفل حتى تربي الأطفال يا إخواننا. أنا تكلمت مع عدد من إخواني الكبار الذين عندهم أطفال ترعرعوا في بين أيديهم وكبروا وتزودوا وكانوا ناجحين، قلت لهم اكتبوا لنا عن تجربتكم مفصلة، لكن ما فعلوا. اكتبوا لنا عن تجربتكم. الآن كل سلفي يريد أن يعيش حياة سلفية يبدأ في الغالب مشواره من الصفر، من الصفر يبدأ، ما يستفيد من تجارب غيره. من زمن لو أنه وجدت تطبيقات فيها ألعاب مسلية، يعني الآن مثلا أنا مثلا والطرح يعني أنزل لأبنائي تطبيق ألعاب هو شبيه بمعلومات، معلومات ليس فيه صور ولا غيره، معلومات، لكن أصطدم بأن بعض هذه المعلومات ممثل، حسبي الله ممثل على الكرة. ما يوجد سلفي يا أخي يعمل تطبيقا لمعلومات مستفادة من ديننا ومن تراثنا من علومنا ومن تاريخنا، وبيقولوا بعتبر شنو أو هل هم الآن تقرأ تدرس ماجستير ودكتوراه؟ يقرؤون ماذا هؤلاء؟ يقرؤون يضع الشهادة في بيوتهم، ما في إبداع، ما في حتى. يا أخي أنت عندك زمن، حاول تعرف تدرس موضوع التطبيقات هذا، وعمل تطبيق وراجع وكذا واوا. أنا لا أعرف وجودا لهذا الآن. أدخل حتى بعض المواقع السلفية أبحث عن تطبيق حتى أستعين به للترفيه عن أبنائي. إيش في الغالب أنا أنزل لهم سيارات، هذه سيارات فيها مصايب، فسبحان الله. طيب اكتب عند قولي ونقل ابن حجر، ما كنت أتكلم في هذا. نعم، قال ونقل ابن حجر، اكتب عند قولي ونقل ابن حجر. اكتب. وقد قال قبلها رحمه الله ابن حجر يعني، وقد قال قبلها رحمه الله ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. أنا سأعود مرة ثانية إن شاء الله للكلام على الموضوع الذي بدأته، لكن ما أريد أن أسترق الوقت في هذه الخواطر. اقرأ. أسباب خفاء المعنى. قد يخفي المعنى لأحد السببين فاذكرهما. ومن من العلماء صنف في شرح الغريب وبيان المشكل من الأخبار المشكل من الأخبار. خفاء المعنى يكون لأحد سببين. الأول قلة استعمال اللفظ، وعند ذلك يحتاج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، وممن صنف فيه أبو عبيد القاسم بن سلام والزمخشري وابن الأثير. اكتب عند قول ابن الأثير يريد كتابه النهاية، يريد كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر. قال ابن حجر في النزهة، قال ابن حجر في النزهة وكتابه أسهل الكتب تناولا، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، مع إعواز، مع إعواز، مع إعواز قليل فيه. الإعواز هو النقص، فيه نقص قليل يعني. نعم. الثاني أن يكون اللفظ مستعملا بكثرة لكن خفي المعنى لكونه في مضمونه دقة، وعند ذلك يحتاج إلى الكتب المصنفة في معاني الأخبار وبيان المشكل منها. وممن صنف في ذلك الطحاوي والغفاوي. الطحاوي كتابه، اكتب كتابه شرح معاني الآثار. والخطابي شرحه للبخاري المعروف بأعلام الحديث. الخطابي شرحه للبخاري المعروف بأعلام الحديث. ابن عبد البر كتاباه التمهيد والاستذكار، كتاباه التمهيد والاستذكار. طيب يا إخواننا، قد يخفى المعنى، إذن البحث ليس مختصا بالألفاظ، البحث يتناول الألفاظ والمعاني. يقول خفاء المعنى يكون لأحد سببين: قلة استعمال اللفظ، اللفظ يستعمل لكن بقلة، صنفوا فيه الغريب. هذا يوجد في القرآن ويوجد أيضا في الحديث، مثلا قسورة هذا من غريب القرآن. أيضا في الحديث هناك ألفاظ استعملت بقلة فخفي معناها، يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى كتب المصنفة في الغريب، فكتاب أبي عبيد القاسم السلام الزمخشري وكتاب ابن الأثير وكتب كثيرة. يخفى المعنى أيضا مع كثرة استعمال اللفظ بسبب أن في مدلوله دقة، المدلول والمعنى الذي يستفاد من الحديث فيه دقة، ففي هذه الحالة ترجع إلى ماذا؟ إلى الكتب المصنفة في معاني الأخبار وفي بيان المشكل منها. هناك كتب، الكتب التي ذكرها فيها الإشارة إلى أن بعضها تخصص في هذا الباب، ومنها شرح للحديث. إذن الكتب أكثر مما ذكر، مما ذكر نموذجا منها شرح معاني الآثار. وهنا مغايرة بين مختلف الحديث وبين مشكل الحديث. هنا الكلام عن مشكل الحديث، وفيه كتاب شرح معاني الآثار. بين مختلف الحديث هو الذي يراد به منه التوفيق بين الأحاديث، ومنه ما مضى الكلام عنه. طيب، جميع كتب الشروح تعين على ذلك لكنها متفاوتة. ومن أحسن ما صنف في شرح الحديث كما قال ابن حزم كتاب صاحبنا ابن عبد البر التمهيد. التمهيد هذا كتاب فحل في بابه، أثنى عليه جماعات، منهم ابن حزم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أثنى عليه ثناء عطرا. والآن وجدت عناية بكتاب التمهيد، قديما كانت نسخه قليلة، الآن طبع طبعات كثيرة جدا وفي بعضها نظر ونقد وكذا. وعلى كل حال جميع كتب شروح الحديث مما يعين على هذا الباب. نكتفي بهذا القدر ونعود إن شاء الله إلى موضوعنا، لأنني تذكرت لماذا كنت أتكلم. كنت أتكلم عن أنه ينبغي أن نهتم بالبحث في الوسائل والتدابير المعينة على النجاة من فتنة الإنترنت. فتنة الإنترنت ليست مقتصرة على فتنة الشهوات، أيضا توجد فتنة الشبهات، لكن والله أعلم بالنسبة للسلف في الغالب الذي يخاف عليه منه فتنة ماذا؟ الشهوات، ليس من جهة الخطر والأثر، لكن من جهة أن هذه الفتنة متيسرة ومعروضة بين يديك والنفس تتوق إليها، خاصة إذا كان الرجل ليس متزوجا. للأسف فتنة الشهوات في الإنترنت ابتلي بها حتى المتزوجون، حتى المتزوجون ابتلوا بهذه الفتنة. وهناك قصص، وأنا ذكرت بعضها في خطبة الجمعة. أنا اتصلت بي امرأة تشتكي إلي زوجها وهو رجل مستقيم، وتشتكي إلي بسبب أنه ينظر إلى المواقع الإباحية. واشتكى إلي آخرون من رجل مستقيم أنه ربما وصل إلى مرحلة الإدمان بحيث أنه لا يشعر بمن حوله، ربما يشاهد ولا يهتم بمن حوله، حتى قيل إنهم يسمعونه. يعني الله المستعان على كل حال. إذا هي فتنة كبيرة وعظيمة وخطيرة، وينبغي أن نكون صرحاء في معالجتها. ربما لم ينج منها إلا من رحم الله تعالى. ما هي الوسائل المعينة على التخلص من هذه الفتنة؟ لا بد أن نبحث هذا الموضوع. مثلا أنا أعتقد والله أعلم توجد تطبيقات تحجب هذه المواقع وهذه الصور. لا أريد مواقع الحجب يعني الدولية التي تكون عند الدولة. هذه المواقع طبعا يمكن أن نتخلص منها كما أخبرت بمتصفح، تنزل المتصفح لا تحتاج إلى حتى برنامج كسر التحجب. وربما وجدوا برنامج كسر الحجب كبروكسي، طبعا هذا قد تحتاجه أنت أحيانا لإنزال تطبيقات ممنوعة في بلدك، ولكنه خطر. لا، هناك تطبيقات تنزلها في جهازك، خاصة بجهازك، تمنع ماذا؟ صحيح؟ تريد هذا؟ كان يوجد في الكمبيوتر زمان، في الحاسوب، حتى جهازها. يعني مثلا أنا أعتقد مفترض يكون هناك ترشيح لبعض البرامج القوية في الحجم. يعني لا ينبغي أن نغطي عيوننا، نسكت عن هذا الموضوع، والناس مبتلات به. يقول أنا أصلي مثلا أنزل الموضوع كهذا في الفيسبوك، يقولون هذا الرجل يقول ما يريدون. أنت تريد الخير لنفسك وللناس. أنا نصيحتي مثلا يكون عندك تطبيق هذا مثلا يكون معروف بقوته وسيكون له باسورد، سيكون عنده كلمة سر. أنا نصيحتي إذا أردت أن تكتب كلمة السر هذه اكتبها وأنت مغمض العينين، لكن طبعا في بتاع تأكيد، يكون في تأكيد، تأكيد مشكلة. أعطي أي أحد من أصحابك يكتب هذا الباسورد وأنت لا تعرفه، بس لأنك إذا عرفته تكتب لكن لا ضعه لأخيك يكتب هو باسورد بطريقة معينة خلاص تمام، لأنه بعد هذا يمكن الأمر يكون في صعوبة تعيد فرمتة الجهاد، ما أدري ماذا يفعل إلا تفرمتها، وهذا فيه صعوبة يعني، لأنك تفرمته أي بالذات إنهم فرمتوه لماذا. يعني نحن بحثنا هذا الموضوع مع بعض الإخوان، لكن نريد أن يكون هذا يكون شأنا عاما، وأن تكتبوا المقترحات ولا بأس أن تجمع ونحاول أن ننشرها حتى نفيد أنفسنا ونفيد إخواننا. يعني مثلا أنا مما ذكره لي أحد الإخوان أن من أقوى الأسباب للخلاص من هذه المصيبة أنك إذا فكرت، طبعا أنت تتذكر الله عز وجل، تراقب الله سبحانه وتعالى، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا هناك أسباب للنجاة من المعاصي ذكرنا بعضها في دروس سابقة وفي جمعة، منها مثلا قيام الليل وذكرنا هذا. لكن بعض الإخوان يقول لي أنه من وسائله أن يدخل بعض المواقع التي تعرض مآسي المسلمين والفضائع التي ألحقت بهم. قال لما أدخل هذا الموقع وأرى أطفالا ممزقين بغارات الروس وبغارات حزب الله وبعدوان بشار من المسلمين، أقول هذا يقع في الدنيا وأنا أنظر إلى العمل، وأنا الذي ينبغي أن أكون جنديا أدافع عن دين الله عز وجل. قال فيمنعني ذلك من النظر. فإذا لا بد أن نبحث الأسباب والوسائل. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.